الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله وإياه في نونيته المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. يقول رحمه الله: في اعتراض المتكلمين، في اعتراض طوائف النفاة على دوام فاعلية الرب، يعني هم ينكرون دوام الفاعلية، وكل المعطلة ينفون قيام الأفعال به، المعطلة ينفون قيام الأفعال الاختيارية به، لكن كلهم يقرون بأن الله يعني يخلق، لكن الخلق هو المخلوق عندهم، ما عندهم خلق قائم بالرب، الخلق هو المخلوق. ومع ذلك يقولون إنه يمتنع أن يكون الله لم يزل يخلق، يعني في الأزل ولم يزل يتكلم كما تقدم، فهم يعترضون على قول أهل السنة إن الله تعالى لم يزل يتكلم ولم يزل يفعل يخلق، والمخلوقات هي أثر فعله، المخلوق هو أثر فعل الخالق، وهذا موضوع يعني مسألة التسلسل، الأشياء المتسلسلة يعني الأشياء اللي يتبع بعضها بعضا ويرتبط بعضها ببعض أو يرتبط بعضها ببعض، جاء هذا ثم جاء هذا ثم جاء هذا ثم تسلسل الآتون والجاءون، ويقسم العلماء التسلسل إلى قسمين: تسلسل في الأفعال، وتسلسل في المفعولات، بل وهذا يعني بينهما يعني ارتباط، والتسلسل في الفاعلين والمفعولين أو في المؤثرين في الفاعلين والمفعولين، وهذا التسلسل ممتنع، يعني معناه تسلسل الخالقين والمخلوقين، ما خالق والخالق له خالق والخالق، هذا الذي يوسوس به الشيطان، من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، هذا وسواس الشيطان، يوسوس بتسلسل الخالقين بتسلسل الخالقين. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا من خلق، حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، ينتهي يعني يعرض عن هذا التفكير، خلاص اقطع التفكير. هذا التسلسل ممتنع، فالوجود كله ينتهي إلى واجب الوجود، جميع الموجودات تنتهي إلى خالق مبدع واجب الوجود، واجب لأن الوجود فيه الوجود الممكن هذا وجود المخلوق، في الوجود الواجب هذا وجود الرب سبحانه وتعالى، وجوده واجب. لأن الوجود الأحكام في حكم العقل، الوجود في حكم العقل ثلاثة، وجود ممكن ووجود الموجودات المحدثات، وجود واجب وهو وجود الرب الذي تنتهي إليه جميعا، وجود ممتنع. هل له مثال موجود؟ ما نقول الوجود الممتنع، الوجود الممتنع ما يمكن يكون له مثال من الموجودات. مثل أن يكون يعني لا يعني مثل فرض إله مع الله، إله مع الله، هذا ممتنع. أو ولد لله، هذا ممتنع، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. فالمقصود أن هكذا الوجود، فلا بد تنتهي الموجودات، فالتسلسل في الفاعلين والمفعولين أو خالقين ومخلوقين أو العلل والمعلولات، هذا التسلسل الممتنع الذي هو ما يوسوس به الشيطان، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الانسياق معه وتمادي فيه. أما هذا لا خلاف فيه بين كل العقلاء، هذا لا خلاف فيه، لكن مسألتنا مسألة تسلسل المفعولات المخلوقات وتسلسل الأفعال، يعني الله لم يزل يفعل، هذا معنى تسلسل الأفعال، الله يفعل يفعل، لم يزل فعال لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد. وإذا كان لم يزل فعالا فآثار فعله لا تزال، فالتسلسل في المفعولات، قل في المخلوقات، ويعبر عنه بتسلسل بدوام الحوادث في الماضي، عبر عنه بعبارات معناها واحد: دوام الحوادث في الماضي، هو تسلسل المخلوقات، أو حوادث لا أول لها، يعني حوادث لا أول لها. هالعبارات كلها تؤدي دوام الحوادث الماضي، تسلسل جنس المخلوقات، حوادث لا أول لها، هذه اللي فيها الجدل والقيل والقال. ثم الدوام، إما أن يكون في الماضي أو في المستقبل، دوام الحوادث في الماضي ودوامها في المستقبل. معنى دوامها في الماضي إنها مما مخلوق إلا وقبل مخلوق إلا وقبل مخلوق والمخلوق قبل مخلوق، ودوامها في المستقبل أنه ما من مخلوق إلا وبعده مخلوق وبعده مخلوق وبعده مخلوق. فجهم بن صفوان يقول بامتناع التسلسل في الماضي والمستقبل، أو بتعبير آخر يقول بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، يقول بامتناع حوادث لا أول لها وحوادث أو حوادث لا آخر لها. ومن فروع مذهبه أن قال بفناء الجنة والنار، وقول جمهور المتكلمين يقولون بامتناع دوام الحوادث في الماضي دون المستقبل، يقولون دوامها في المستقبل هذا واقع، لأنهم يثبتون دوام الجنة والنار، فيقولون بدوام الحوادث في المستقبل دون الماضي. في الماضي يقولون بامتناع دوامها في الماضي وجوازه وإمكانه في المستقبل. فهذاني ولا شك أن هذا خير من قول جهم. والقول الصحيح الذي يدل عليه العقل والسمع هو دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، ضرورة أن الله لم يزل فعالا لما يريد ولا يزال فعالا لما يريد. فإذا كان الله لم يزل فعالا لما يريد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال فعالا لما يريد وهو على كل شيء قدير، فهذا يقتضي أن دوام الحوادث في الماضي والمستقبل جائز ممكن. أما في المستقبل فقطعا، لأن الله أخبرنا بدوام الجنة والنار ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها أبدا، أكلها دائم وظلها. ثمار الجنة دائمة، يفنى منها ما يأكله أهل الجنة وينعمون به ويخلفه غيره، وهكذا وهكذا وهكذا. فابن القيم الآن يعقد هذا الفاصل لهذه القضية، وهي ولله الحمد إذا الإنسان يعني تصورها كانت سهلة، ما فيها مشكلة. والذين قالوا بامتناع حوادث في الماضي دون المستقبل متناقضون، إذا كان ذا إنه يجوز دوامها في المستقبل فكذلك الماضي، لا فرق. هذا تفريق بين المتماثلات. فإذا كان دوامها في المستقبل لا ينافي آخريته سبحانه، فكذلك دوامها في الماضي لا ينافي أوليته. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وكذلك هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فهي مسألة سهلة ولكنها صعبة على بعض الآذهان والتصور، وقد عركها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويعني يعني شرحها وأوضحها ورد على يعني الذين قالوا بامتناع حوادث في الماضي، يعني فروا من القول بالقدم، قدم المخلوقات، معارضة للفلاسفة. الفلاسفة يقولون بقدم هذا العالم، هذا العالم الموجود المشهود يقولون إنه قديم لا بداية له، وهذا باطل، وهو من ضروب الكفر. قدم لا، العالم محدث، هذا الموجود، هذا العالم الموجود محدث بعد أن لم يكن بصريح يعني القرآن والسنة وأخبار الرسل. فالمتكلمون مثل يعني الأشاعرة ونحوهم أرادوا رد قول الفلاسفة، لكنهم ردوا باطلا بباطل، ردوا قول الفلاسفة بقدم هذا العالم، ولكنهم قالوا بحتمية أن يكون لجنس العالم بداية، وأنه يمتنع دوامه في الماضي. وتضمن هذا القول، تضمن أن الله كان غير قادر ثم صار قادرا، غير متكلم ثم صار متكلما كما قالت الكرامية. محمد جبت الورقة فيها؟ نعم يا خلاص اقرأ يا علي، وفيها اختصار للموضوع، ونقرأ كلام ابن القيم النظم. نعم. نعم يا علي، معك؟ اطلع من الجهاز بس. ها؟ الجهاز عندي. شلون؟ الجهاز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال عن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة تسلسل الحوادث. السؤال الثاني: هل صحيح أن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية واعتقادنا تبعا له يقضي بأن الله سبحانه؟ هذا كلام السائل، ولا نحن لسنا تبعا له، نحن معه بس. ما هي مسألة تبعية تقليد؟ لا، نعم تبع له، تبعية اقتداء ومشاركة في الحق. لكن هذه لغة السائل، السائل هذا جاهل. نعم. نعم. يقول: يقضي بأن الله سبحانه وتعالى ليس مؤثرا تاما في الخلق. إيش؟ نعم. يقول إيش؟ نعم. يقول السؤال: هل صحيح أن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية واعتقادنا تابعا له يقضي بأن الله سبحانه وتعالى ليس مؤثرا تاما في الخلق، وأنه سبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء؟ هذا هذا يقول ليس مؤثرا تاما. نعم. ليس مؤثرا تاما في الخلق. إيه، ليس مؤثرا تاما. من الذي يقول إنه مؤثر تام؟ الذين يقولون هذا هم الفلاسفة، يقولون بأنه علة تامة للوجود، وإذا كان علة تامة فمعناه إن وجوده يستلزم وجود المعلول. فال فالعالم قديم بقدمه، هذا العالم فإنه مؤثر تام، والمؤثر التام يقارنه معلوم، يقارنه معلوم. لا، الله تعالى فاعل مختار، الله تعالى فاعل مختار يفعل بمشيئة، ليس الخلق والوجود يقارنه، ووجود الرب يستلزم وجود المخلوق، بحيث يكون وجود المخلوقات كلها قديمة بقدم الله. فكلمة ليس مؤثرا تاما نفي لما تقول به الفلاسفة، إنه علة تامة، العلة التامة، علة تامة. نعم. يقول السؤال: هل صحيح أن اعتقاد شيخ الإسلام ابن تيمية واعتقاد بعده لا تعيده؟ نعم. ونحن نتبع لا يابد. نعم. وأنه سبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء، لقد تم اقتضاء أنه ذلك. إيش؟ وأنه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء. ما هو حتى الفلاسفة ما هو بيقول يخلق الأشياء، يعني يلزم من وجوده وجودها، يعني لا بد أن يعني لا بمشيء، فتوجد الموجودات وبوجوده لا عن مشيئة واختيار، فهو في التحقيق إنه ليس عند الفلاسفة إنه فاعل، بل هو علة تامة ومؤثر تام فقط، ليس فاعلا، الفاعل هو الذي يفعل بإرادة. نعم. كم يقول: لقد تم اقتباس ذلك من الصفدية الجزء الثاني صفحة 97، وحينئذ فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعل، الذي هو إذن فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعل، نوع الفعل من لوازم ذاته، يعني لم يزل الرب، هذا معنى قولنا إنه لم يزل فاعلا، لم يزل فعالا لما يريد، لم يكن معطلا وغير قادر على الفعل ثم صار فاعلا، لا، بل لم يزل. نعم. وحينئذ فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعل، لا فعل معين ولا مفعول معين، فلا يكون في العالم شيء قديم، وحينئذ لا يكون في الأزل مؤثرا تاما في شيء من العالم، ولكن لم يزل مؤثرا تاما في شيء بعد شيء، وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه. الجواب: وكذلك المؤثر، يعني كل ما وجد فهو بمشيئة الله، فما شاء الله كان ولا بد، ما شاء الله كان، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا الذي يكون إنما كان بمشيئة الله وبقوله، بكلامه إيش؟ بكلامه وبإرادته. نعم. الجواب: الحمد لله. أولا، اعتقاد المسلمين الذي يجب اعتقاده في أصول الدين هو اعتقاد سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فليس الأمر مختصا بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل شيخ الإسلام قرر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وبينه وفصل مجمله ونافح عنه، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وعلى هذا فنحن في الحقيقة ومعنا شيخ الإسلام متبعون لاعتقاد السلف في هذا الباب وفي غيره. ثانيا، اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وهو خالق كل عامل وعمله، ولا يجري شيء في الكون إلا بأمره، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وفي بيان معتقد أهل السنة والجماعة في أفعال العباد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكيف يقال بعد هذا إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس مؤثرا تاما في الخلق، وأنه سبحانه ليس مؤثرا تاما في الخلق، وأنه سبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثالثا: ليس مؤثرا لا إله إلا الله، مؤثر تام. قلت لكم إنه في جنس الخلق ما نقول بل هو فاعل مختار، وكل وهو مؤثر تام في كل ما وجد، فهو مؤثر تام في خلق ما شاء أن يخلقه، فالمخلوق إنما كان بإرادته وبكلامه، فهذا تأثير تام. لكن ليس معناه إن هذا التأثير إنه كتأثير يعني من نوع تأثير العلة التامة في المعلول. نعم، فكيف يقال بعد هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله يعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس مؤثرا تاما في الخلق، وأنه سبحانه لا خيار له إلا أن يخلق الأشياء سبحانك، هذا بهتان عظيم. ثالثا: النص المنقول من كتاب الصفدية الجزء الثاني صفحة 97، وفي الكتاب نصوص أخرى مشابهة له يرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفلاسفة الذين يقولون إن الفعل المعين الدائم مع الله قديم. إن الفعل المعين دائم مع الله قديم واحتجوا بهذا على قدم العالم، فرد عليهم شيخ الإسلام بالتفريق بين عين الفعل ونوع الفعل، فقال: ولا يمكن قدم شيء من العالم. فرد عليهم شيخ الإسلام بالتفريق بين عين الفعل ونوع الفعل، فقال: ولا يمكن قدم شيء من العالم إلا بقدم فعل له معين، ولزوم ذلك الفعل لذات الرب. فرد عليهم شيخ الإسلام بالتفريق بين عين الفعل ونوع الفعل. عين الفعل مثل خلق السماوات، هذا فعل فعله تعالى في خلق السماوات، هذا يعني فعل معين، ليس هو كل فعل الرب. فرق بين نوع الفعل وعين الفعل، يعني فرق بين الفعل المعين ومطلق الفعل، الفعل جنس الفعل. فالله لم يزل يخلق، لم يزل يفعل. هذا نتكلم الآن، هذا الفعل هو الجنس الفعل، لكن هل تقول إنه لم يزل يخلق السماوات؟ لا، هذا معين، خلقه الله حين شاء كيف شاء. نعم. رد عليهم شيخ الإسلام بالتفريق بين عين الفعل ونوع الفعل فقال: ولا يمكن قدم شيء من العالم إلا بقدم فعل له معين، ولزوم ذلك الفعل لذات الرب كما تلزم الصفة وللموصوف. لا لا، كما تلزم الصفة الموصوف. كما تلزم الصفة الموصوف، انتهى. وهذا تمام النص المنقول في سؤال السائل. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء القائلون بقدم العالم اشتبه عليهم نوع التأثير بعين التأثير. اشتبه عليهم نوع التأثير بعين التأثير. نعم. فلما يعني اشتبه عليهم نوع التأثير بالتأثير المعين، تأثير معين. إذا كان التأثير معين فالأثر معين، وإذا كان نوع التأثير فالأثر أيضا نوع الأثر. فنوع التأثير ينتج نوع الأثر، والأثر والتأثير المعين ينتج الأثر المعين. نعم. وهؤلاء القائلون بقدم العالم اشتبه عليهم نوع التأثير بعين التأثير، فلما رأوا أن الذات تستلزم كونه مؤثرا لامتناع حدوث ذلك لم يميزوا بين النوع والعين، فظنوا أن هذا يقتضي قدم الأفلاك أو غيرها من أعيان العالم، وهذا خطأ قطعا، فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه. شوف، لاحظ، ذات الرب تستلزم نوع التأثير، يعني ذات الرب يعني من لوازمها أنه فعال، من لوازمها أنه خالق، فتستلزم نوع التأثير. لكن هل ذات الرب تستلزم عين التأثير كخلقه للسماوات؟ لو كان كذلك لازم أن تكون السماوات قديمة بقدم الله، وهي محدثة بمشيئة الله وقدرته. نعم. وهذا خطأ قطعا، فإن الذات تستلزم نوع الذات، يعني ذات الرب تعالى، يعني نفهم المقصود، فإن ذات الله نعم تستلزم نوع التأثير. ها، نوع التأثير. فإن الذات تستلزم نوع التأثير لا عينه، فإذا قدر أنها لم تزل فاعلة لشيء، فإذا قدر أنها لم تزل فاعلة لشيء بعد شيء، لم يكن شيء من مفعولاتها قديما، لم يكن شيء من مفعولاتها قديما، بل كل ما سواها حادث كائن بعد أن لم يكن، وإن كان فعلها من لوازم ذاتها. والذين قابلوا هؤلاء لما أرادوا أن يثبتوا حدوث كل ما سوى الله ظنوا أن هذا يتضمن أنه كان معطلا غير قادر على الفعل، وأن كونه محدثا لا يصح إلا على هذا الوجه. فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل. إيش؟ نعم. فهؤلاء أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل. أثبتوا التعطيل عن نوع الفعل. نعم. وأولئك أثبتوا قدم عين الفعل وليس لهم حجة تدل على ذلك قط. نعم. وإنما يدل على ما يذكرونه من الحجج على ثبوت النوع لا على ثبوت عين الفعل ولا على عين المفعول. ولو كان يقتضي دليلهم الصحيح قدم عين الفعل والمفعول لم تنع حدوث شيء من الحوادث، وهو مخالف للمشهود. وحينئذ فالذي هو من لوازم ذاته نوع الفعل لا فعل معين ولا مفعول معين، فلا يكون في العالم شيء قديم، وحينئذ لا يكون في الأزل مؤثرا تاما في شيء من العالم. لا يكون في الأزل. نعم. وحينئذ لا يكون في الأزل مؤثرا تاما في شيء من العالم، ولكن لم يزل مؤثرا تاما في شيء بعد شيء، وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه، والمقتضي لكمال التأثير فيه هو الذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع. وهذا إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية وتفعل بالقدرة والمشيئة. وتفعل. نعم. وهذا إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية وتفعل بالقدرة والمشيئة، بل وتتصف بما أخبرت به الرسل من أن الله يحب ويبغض ويرضى ويسخط ويكره ويفرح وغير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة. فأما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلا وأبدا وقدر أن لها معلولا لزم أن يكون على حال واحدة أزلا وأبدا. انتهى من الصفدية. ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة كتاب قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة مع بيان من أخطأ في المسألة من السابقين والمعاصرين لكاملة بنت محمد الكواري، صفحة 43 وما بعدها، والله أعلم. نعم. القول بتسلسل الحوادث لابن تيمية. ها؟ سؤال، هذا فقرة ثانية. هذا طيب يمكن الثانية أفضل منها، من هذه نسبيا. نعم. يمكن الثانية أسهل منها. نعم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله حين أثبت القول بتسلسل السؤال شيخ الإسلام رحمه الله حين أثبت القول بتسلسل الحوادث دعاه ذلك ألا يعطل الله عن صفات الفعل والخلق والإرادة والكلام التي هي من لوازم كمال الحياة، فهل يقال ذلك في جميع الصفات كالمغفرة والتوبة فتقتضي وجود من يتوب عليهم ويغفر لهم، وهل يقال بوجود مخلوقات أخرى قبل الثقلين كانت في إطار التكليف، أم ذلك الإثبات خاص بالصفات التي هي من لوازم الحياة؟ الجواب: الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن من المعلوم بالضرورة عقلا وشرعا أن الله لم يزل موجودا وموصوفا بجميع صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والرحمة والخلق والرزق والعفو والمغفرة ونحو ذلك من الصفات الذاتية والصفات الفعلية الذاتية، وكلها ثابتة للرب سبحانه أزلا وأبدا، فلم يزل ولا يزال سبحانه حيا قيوما عليما حكيما غفورا رحيما خالقا رازقا سميعا بصيرا عفوا قديرا فعالا لما يريد. فصفاته الذاتية سبحانه لازمة لذاته ولا تتعلق بها المشيئة، وأما صفاته الذاتية الفعلية فالأسماء المتضمنة لها لازمة له لا تتوقف على المشيئة، مثل العفو والغفور والخالق والرازق، فإنه لم يزل سبحانه ولا يزال مستحقا لهذه الأسماء وما تتضمنه من الصفات، ولكن أثرها ومتعلقها تابع للمشيئة. فتقول إنه تعالى يخلق ما شاء إذا شاء ويرزق من يشاء ويغفر لمن يشاء وما كان تابعا للمشيئة، فليس هو من لوازم ذاته ومن هذا النوع صفة الفعل وصفة الكلام، فإنه تعالى لم يزل متكلما بما شاء إذا شاء، ولم يزل فعالا لما يريد، وآحاد كلامه وآحاد فعله ليس من لوازم ذاته. فمن آحاد كلامه نداؤه الأبوين وقوله للملائكة إني خالق بشرا، وقوله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وكلامه سبحانه لا نفاذ له كما قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأحد أفعاله سبحانه التي تدل عليها أسماؤه وأنواع أفعاله التي ليس له منها اسم هي التي تعرف عند أهل العلم بالصفات الفعلية، كاستوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وخلقه للسماوات والأرض وحبه وبغضه لمن شاء، وأنه تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على ويقدره على من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من أفعاله التي تكون بقدرته ومشيئته وحكمته، فلا يقال في شيء من هذه الأفعال إنه قديم، ولهذا لا يقال إنه تعالى لم يزل مستويا على العرش، ولم يزل نازلا إلى السماء الدنيا، ولم يزل قائلا يا موسى أو قائلا للملائكة إني خالق بشرا. إلا الإقترانية يقولون إنه لم يزل قائلا يا موسى، كلام مناقض للكمال. لم يزل في الأزل الذي لا نهاية له يقول يا موسى، سبحان الله عجيب. نعم. ولم يزل قائلا يا موسى أو قائلا للملائكة إني خالق بشرا، أو لم يزل غاضبا أو محبا أو مبغضا أو فرحا أو ضاحكا لتوقف هذه الأفعال على أسبابها ومتعلقاتها، وهذه الأسباب والمتعلقات متوقفة على مشيئته سبحانه، فتدخل هذه الأفعال كلها في أنه فعال لما يريد، فهذا وصف لازم له سبحانه، فلم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا يلزم في الأزل. يعني تقول إنه لم يزل فعالا، هذا جنس الفعل، لكن هل تقول إنه لم يزل غاضبا؟ لا، يغضب إذا شاء على من شاء. نعم. فلم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا يلزم في الأزل أن يريد كل فعل، لأنه لا يلزم في الأزل أن يريد أسبابها أو متعلقاتها، بل ذلك في حكم الإمكان لكمال قدرته، وأنه لم يزل على كل شيء قديرا. وأما وقوع هذه الأفعال، لم يزل على كل شيء قديرا، صحيح. نعم. وأما وقوع هذه الأفعال ومتعلقاتها وأسبابها فيتوقف نفيه وإثباته على الدليل، ولهذا فإن تقول نعم. وأما وقوع هذه الأفعال ومتعلقاتها وأسبابها فيتوقف نفيه وإثباته على الدليل، ولهذا فإن تسلسل المخلوقات ودوامها في الماضي نعم ودوامها في الماضي الذي ينكره أكثر أهل الكلام ويقولون إنه ممتنع، لا ريب أنه يقولون إنه ممتنع دوامها في الماضي أو تسلسل جنس المخلوقات في الماضي. نعم. ينكره أهل الكلام ويقولون إنه ممتنع، لا ريب أنه ممكن، لأن ذلك لازم لا ريب أنه ممكن. نعم. لأن ذلك لازم قدرة الرب سبحانه، وشبهة القائلين بامتناع حوادث لا أول لها ويعبر عنه بتسلسل الحوادث ودوام الحوادث هي اعتقادهم أنه يلزم من ذلك قدم العالم مع الله، وهو الذي تقول به الفلاسفة، فردوا الباطل بباطل حين قالوا بامتناع دوام الحوادث، فإنه يستلزم أن الله كان غير قادر ثم صار قادرا، والحق أنه لا يلزم من دوام المخلوقات في الماضي الذي معناه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهاية، لا يلزم منه قدم شيء من المخلوقات مع الله بحيث يكون مقارنا لوجوده في الأزل، لأن المخلوق متأخر عن الخالق ضرورة، وعلى هذا فكل مخلوق يفرض فإنه مسبوق بعدم نفسه لأنه حادث بعد أن لم يكن، فالقدم المطلق الذي لا بداية له لله وحده فعلم مما تقدم أن كل ما تقتضيه أسماؤه سبحانه وصفاته من أفعاله ومفعولاته فإنما يكون بمشيئته، والجزم بوقوعه أو عدم وقوعه يتوقف على الدليل، فإن النافي في مثل هذا عليه الدليل كما على المثبت. وظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن تسلسل المخلوقات في الماضي واقع، ويبني ذلك على أن الله لم يزل على كل شيء قدير وفعال لما يريد، ولكنه لا يعين جنسا ولا نوعا من المخلوقات ولا نوعا من الأفعال. ومن قال من أهل السنة إن أول مخلوق مطلقا هو القلم ومعناه أن الله لم يخلق شيئا قبله فشبهته حديث عبادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وعلى رواية رفع أول والقلم والحديث جاء بألفاظ أحدها ورجح ابن القيم والحديث جاء بألفاظ هذا أحدها أحسن الله. ورجح ابن القيم رواية أول ما خلق الله القلم نعم بنصب الكلمتين، وأن العرش مخلوق قبله، فلا يدل الحديث على أن القلم هو أول المخلوقات مطلقا. وبناء على ما سبق فلا يجزم بوجود مخلوقات على هذه الأرض قبل آدم عليه السلام. واستنبط بعضهم من قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أنه كان على الأرض خلق قبل آدم، فالله أعلم، والله على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله. طيب اقرأ في النونية على خل نعم. فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. نعم. والانفصال عنه يعني الانفصال من هذا عن هذا الاعتراض بإبطال الشبهة شبهتهم. نعم. نعم. فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم وهو ذو إمكان. قلنا صدقتم. نعم. يعني القول بدوام فاعلية الرب يستلزم التسلسل. نعم. وهو ذو إمكان ممكن. نعم. كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذلك قط من فرقان. والله ما افترض. يقول التسلسل في الماضي، تسلسل فاعلية الرب وتسلسل المفعولات في الماضي كتسلسل الأفعال والمفعولات في المستقبل، فليس بينهما فرق. أعيد البيت. كتسلسل التأثير في مستقبل هل بين ذلك قط من فرقان. والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان. في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. وكذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. سوى الجهم سوى بين الماضي والمستقبل، فقال بامتناع الدوام دوام الحوادث في الماضي وكذلك في المستقبل. أعد. وكذاك سوى الجهم بينهما كذا وكذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. تقدم بيت عن العلاف أنه قال وتلطف العلاف من أشياعه أتى بضحكة جاهل مجاني. قال الفناء يكون للحركات لا للذات وعجبا للهذيان. هذا تقدم. قل. نعم. وكذاك سوى الجهم بينهما كذا العلاف في الإنكار والبطلان. ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران. فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى. قاله الثوراني وأبو علي. قاله الثوراني منهم الجهم والعلاف. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. فرقوا وقالوا فرقوا فرقوا خير من جهم والعلاف. نعم. فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى. قاله الثوراني وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. نعم. بعد. فانظر إلى التلبيس في ذا الفرق ترويجا على العران والعميان. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل. إيش؟ نعم. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان. بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله. يعني ما يلزم من تسلسل الحوادث في الماضي جنسها أن يكون شيء قديما مع الله، بل كل فرد محدث

وبه قوى الإيمان، وسواه ليس بموجب، من لم يحط علما به لم ينج من كفران. والله والله ثم رسوله قد بينا طرق الهدى في غاية التبيان، فلأي شيء أعرض عنه ولم نسمعه في أثر ولا قرآن. لكن أتانا بعد خير قروننا بظهور أحداث من الشيطان، وعلى لسان الجهم جاءوا حزبه من كل صاحب بدعة حيران، ولذلك اشتد النكير عليهم من سائر العلماء في البلدان. صاحوا بهم من كل قطر برموا في إثرهم بثواقب الشهبان. عرفوا الذي يفضي إليه قولهم ودليلهم بحقيقة العرفان، وأخوا الجهالة في خفارة جهله، والجهل قد ينجي من الكفران. انتهى. جزاك الله خير. نسأل الله لنا ولكم البصيرة في الدين والثبات على دينه. والموضوع يعني مسألة التسلسل أبدا، آمن بأن الله لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل فعالا لما يريد وبس، وهذه عقيدة راسخة عند كل مؤمن ولله الحمد والمنة، ولا يعارض ذلك إلا بالشبهات الواهية التي أدخلها الشيطان على بعض الناس. نكتفي بهذا القدر. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الشارع أن الأشاعرة أثبتوا الأمانة من الصفات السبع؟ ما أدري والله. فما معنى الأمانة كصفة؟ ما أدري والله. وش هذا الشاعر؟ وين وبيع؟ من اللي أثبت هذا؟ منين هذا؟ ما أدري. يقول قول الشارع. ما أعرف. نعم. ما أدري. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وكذلك يقول ذكر الشارع ما نعم يقول ما معنى مخالفة الماتوريتية للأشاعرة بإثبات التكوين؟ يعني زادوا هذول عندهم سبع وهذول زادوا واحدة سماع الثامنة التكوين، يعني هؤلاء أثبتوا الماتوريتية على هذا الكلام على حسب كلام السائل. التكوين يعني هذه يجعلونها صفة سابعة ثامنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا كفر الأئمة الجهمية دون المعتزلة مع اشتراك؟ لا كفروهم كلهم. وشو حتى المعتزلة يحملون معظم، بس الجهمية صار اسم الجهمية صار عام، بس إنه المعتزلة خير منهم، يعني أنسب أخف أخف. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، المعتزلة شو يقولون؟ مخلوق. المعتزلة هم اللي حملوا مذهب الجهمية في الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إثبات الأشاعرة للصفات السبع كإثبات أهل السنة لها؟ لا. نعم. بدليل ان من الصفات السبع التي يثبتون الكلام، وقد سمعتم يعني قولهم في كلام الله. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: قلتم حفظكم الله ان القول بامتناع التسلسل في الماضي يلزم منه ان الله لم يكن قادرا ثم صار قادرا بعد ذلك. نعم. فاشكل علي هذا التلازم، فهل عدم الفعل يلزم منه دائما عدم القدرة؟ لا، ما هو بعدم، ما قلنا لك عدم، امتناع الفعل. امتناع الفعل يستلزم عدم القدرة. فإذا كان الفعل ممتنعا معنى ذلك أنه أن الموصوف غير قادر، ما قلنا عدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض الأحاديث ورد أن الله يجلس على الكرسي ومرة على العرش. الله أعلم الكرسي. نعم بعده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول السائل: هل يصح من يقول أن الله سبحانه عندما قدر المقادير وكتب الأقدار كتبها لعلمه بها من غير تأثير لله عليها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، بعلمه وبمشيئته من غير تأثير، يعني هذا قول القدرية المتوسطون، يقول إن الله عالم الأشياء وهي جارية لا بمشيئته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سكننا في بيت وعلى سطح البيت كلب يربيه جيراننا وليس منه فائدة من حراسة أو صيد غير التفاخر به، فهل نأثم معهم وهل يمنع دخول نعم نأثم معهم؟ نعم. يقول: فهل نأثم الكلب معهم؟ الكلب وينه فيه؟ السطح. الكلب في السطح، هم كأنهم في ممكن الدور الأول. لا ما يأثمون معها الشقق، كل أصحاب شقة مستقلون بخصائصهم وأحكامهم، ما عليهم من أحد، لكن عليهم أن ينكروا عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في الإسراف في النفقة في الترويح على الأهل؟ لا إله إلا الله. الذي يتعدى الأعراف الصحيحة والمعقولة عند ذوي العقول يعني الإسراف والتبذير منهما يعرف بحكم العادة وبحكم يعني الفطرة، فإذا الإنسان وسع على أهله في المطعم والمشرب والملبس بما لا يخرج يعني عن الفائدة، يعني أو ولا سيما إذا كان على وجه المباهات، ولا سيما وكذلك إذا كان عن قدرة، أما إذا كان الإنسان محدود الدخل ثم يذهب يتوسع في النفقة فهذا مذموم. أنفق على قدر ما استطاعتك، ولكل أحد ما يناسبه، فالغني نفقة نوع من النفقة، وللفقير نوع، وللمتوسط نوع، نص الفقهاء نفقة الموسر والمعسر والمتوسط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلى إلى جواري رجل وفي الركعة الأولى والإمام يقرأ نام ولم يركع للركعة الأولى، وبعد أن رفع الإمام من الركوع وسجد سجد مع الإمام، وبعد أن سلم الإمام أمرته أن يأتي بركعة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ إيه ما أصل ضاعت عليه ركعة، يجب عليه أن يأتي بركعة. أجل نعم. هذا شيء آخر، وما سأل عن النوم ولا له، لكن يمكن أنه ولا له وجه أن يعني كنت أقول لو أمره بأن يعيد الصلاة كان أولى، لكن بنى على أنه ما هو بنوم ناقض، يعني هذا النوم هل هو ناقض؟ ما هو على كل حال مشكوك فيه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس عند النداء لشخص لا يعرف اسمه يا محمد وقد يكون كافرا؟ سهل محمد، ما هم يقصدون، الأمر سهل. والكافر يمكن يصير اسمه محمد؟ سؤال، ها؟ مستحيل، ما يسمى. تقول مستحيل يسمى. ليش الكافر يا محمد؟ قد يكون أعرابي. سبحان الله، حمد ممكن، محمد هذا من هو؟ يعتبر من خصائص المسلمين. ها؟ ليسوا كما نحن نسمي عيسى موسى. أقول لك يمكن أن يكون كافرا، ما قلت أنه يمكن يصير نصراني ولا يهودي، هذولك لهم تسمية، لكن ممكن يصير قد يكفر. لا، يمكن يصير كافر من الأصل، هو مشرك. في بلاد المسلمين كثير هم كفار ومع ذلك اسمه محمد. لا، الأمر سهل، قالوا يا محمد. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس إذا حلت به مصيبة يا ويلي؟ غلط هذا كلام، أقول كلام جهل. يا ويلي، نعم، قل يا الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس إذا حصل له مكروه كحادث سيارة فلان ما يستاهل؟ غلط، هذا اعتراض على قدر الله. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد؟ وهل يجوز أن أهني أحدا من المسلمين أو غير المسلمين بعيد ميلاده؟ ما هو ميلاد المسيح؟ لا، لا أبدا، غلط، هذا ضرب من التشبه بعوائد الكفار. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يكلم زوجة أخيه للضرورة؟ يجوز أن يكلمها لحاجة، هذا ما هو لازم ضرورة، يكلمها لا يخلو بها، الممنوع الخلوة، لكن يكلمها تسألها عن أمر يتعلق ب، يقول أخوي وين راح، أو قولي لأخي فلان يسأل عنك. المحذور هو الخلوة والكلام المريب، أما الكلام العادي امتزل الرجال والنساء يكلم بعضهم بعضا في حوائجهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك مسجد جمع بالأمس بين المغرب والعشاء لشدة البرد، فما رأيكم؟ رأيي أن عليهم أن يعيدوا. نعم. أحسن الله. وين هم فيه؟ في الرياض؟ وين؟ السؤال من داخل المسجد. يلا أنه في الرياض، هذا غلط. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: قول بعض الفقهاء إن المسبوق إذا جلس في التشهد الأول لا يكمل التشهد ولا يدعو، بل يكرر التشهد الأول. أبدا، يفعل مثل ما يفعل الإمام. نعم، والتحديد هذا يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم، هو أصلا جلس في غير موضع الجلوس، المسبوق له أحكام تخص في الأقوال والأفعال. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يلزم منه أن يكون الآمر أو الناهي مستحضرا للدليل أم لا؟ ما يلزم، ما دام منه معروف أنه منكر الحمد لله. انتهي خلاص. سم محمد، ها باقي بس خلاص، باقي أسئلة عامة. اللهم استعمل شينا، امشي قم يا محمد. انتهت الدورة؟ نعم اليوم؟ اليوم وأما صفات الأفعال عندهم من الخلق والرزق والإحياء والإيمان والأمانة يجعلونها تعلقات الجزئية حادثة للقدرة القديمة. ما أدري والله هذا وين وبيه؟ هذا الشيخ الشيخ شيخنا الله أحسن الله إليك. من شرح من؟ والإحياء والإماتة. أقول شرح من؟ هذا شرح الشيخ خلنا بعدين نسوي على هذا الحراس الشيخ الحراس الشيخ بس هي والإماتة ما هي الأمانة.